L'affaire du coffret. 20e. في ذلك اليوم كانت تمطر بشدة. لم يكن لدي حقيقة مزاج. نادية وخطيبها المتوحش. هيا لأحرك نفسي وأذهب إلى قهوة ماريانج. Bonsoir, Marie-Ange. Oh là, ça ne va pas, hein? Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Il pleut? Non, il pleut. Verlaine, un poète français. Alors, vous venez pour du vin? Du café? Pour de bière, s'il vous plaît. Non, c'est le vin, alors on dit du vin. Mais c'est la bière, alors on dit de la bière. Oui, d'accord. Ça vient tout de suite, mon petit. Avec des cacahuètes. حسنا لألخص جميع ما حدث. أولا نادية قالت لأحد المتسولين إنها ستسافر لمدة أسبوعين. مدام نادية. toujours sur ma ligne. tenez, je ne suis pas là deux semaines. وهي تعاني من مشكلة في عينيها. mes yeux, Gaël, où sont mes lunettes? ثانيا هناك صديقتها آن التي رقم هاتفها خارج الخدمة. أين وضعته يا ترى؟ أين سجلته؟ ها هو. Et voilà. Santé. Merci. Pardon. Le numéro de téléphone ne va pas. Voyons. 01 43 20 04 85. C'est à Paris? Paris, c'est 01. Mais Lyon, c'est 04. Strasbourg, c'est 03. Ah, d'accord. إذن هي ليست في باريس، وبما أنني لا أعرف أين تعيش هذه الآن، لذلك لا أستطيع الاتصال بها. ثالثا من المرجح أنني عشت مغامرة مع نادية، لكن نادية وجون بيير خطيبان. يبدو أن إتيان لا يستلطف جون بيير، وأنا أيضا أكرهه. هذا المتوحش يلاحقني كي يمنعني من فعل شيء ما. لا يريد أن أكون طرفا في قضيتهم. وأخيرا هناك غوني. C'est un vieil ami. Disons qu'il est comme mon frère. Alors mon petit, ça va mieux? Ah oui. Merci. Pardon, Marie-Ange, c'est quoi un vieil ami, comme mon frère? Eh bien, c'est un très bon ami. Un frère, c'est la famille. Ah, فهمت. René و Etienne مثل الأخوة. إذن المحيطون بنادية هم Etienne, Anne, René و Jean-Pierre. من الواضح أن Etienne يحب نادية وغوني. ولا يحب جون بيير. جون بيير رأى صورتي في الجريدة وبدا راضيا بأن أكون المشتبه به. وإذا كان هو المشتبه به، هل كانت نادية متورطة من قبل جون بيير في قصة السرقة؟ أم أن نادية هي من ورطتني؟ ولكن من أكون أنا، متهم أم ضحية؟ À suivre.